السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وعلى أبويه الرسولين النبيين الكريمين إبراهيم وإسماعيل، وعلى كل النبيين والمرسلين وآل كل وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعاذنا الله وإياكم من النار وما يقرب إليها من قول أو عمل أو اعتقاد. أيها الإخوة الكرام، مع المجلس 46 بعد 100 من مجالس قراءة كتاب نيل الأوطار والتعليق عليه، والحديث لا يزال في الباب 8، وهو من أبواب شروط الصلاة، حينما تكلم المؤلف وعقد بابا أو كتابا عن اللباس. أما الباب 8 فهو باب حكم ما فيه صورة من الثياب والبسط والستور والنهي عن التصوير. وانتهينا من الحديث 73 بعد 500، 73 بعد 500، ونفتتح الكلام في الحديث 74 بعد 500. ولم يبقى في هذا الباب إلا حديثان، 74 بعد 500 والذي يلي 75، وبهما ينتهي الباب. ولكن بقي لنا فضل قول كنا قد وعدناكم بالكلام فيه بخصوص أحكام التصوير الفوتوغرافي والفيديو والتلفزيون وما شاكل ذلك. وهذه الأمور كما تعلمون من الأمور المستجدة المستحدثة، لأن جميع الفقهاء الذين تكلموا في شرح أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وآخرهم كان الإمام الشوكاني، ما كان في عهده هذه الأمور، لأنها من مخترعات العصر الحديث. ولذلك تكلم في هذا الأمر مسألة التصوير الفوتوغرافي كثير من العلماء. فمن العلماء من قال إن التصوير الفوتوغرافي لا يخضع لهذه النصوص، لأنه ليس بتصوير أصلا، لأنه ليس فيه العلة الموجودة في النهج، لأن النبي صلى الله عليه وسلم حينما ذكر عن رب العزة جل وعلا في الحديث القدسي: من أظلم ممن ذهب يخلق كخلقي، فبين أن العلة في تحريم التصوير هو مضاهاة خلق الله، المضاهاة، فيقوم الإنسان بأن يضاهي خلق الله. ولذلك سيأتي في الأحاديث التي سترد اليوم إن شاء الله أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن أشد الناس عذابا يوم القيامة المصورون، وبين أنهم يؤتى بالصور التي قاموا بتصويرها في الدنيا ويقال لهم: أحيوا ما خلقتم، أنتم أردتم أن تضاهوا خلق الله فصنعتم الصورة، سواء كانت صورة مجسمة أو صورة ملونة على الورق أو على القماش، فيقال لهم: أحيوا ما خلقتم. فهذه المضاهاة موجودة في الذي يصور بالكاميرا، وكانت الكاميرات قديما التصوير المية، كان في الأول في تصوير مية مش كده ولا إيه؟ ثم بعد ذلك أصبح الإيه؟ الصورة الكهربائية. يقول لك: لا يا عم، الراجل ده بيصور مية، لكن بقى في واحد مصورتي بيصور بالكهرباء، واخدين بالكم؟ ثم فضلت الأمور تتقدم حتى وجدنا أن الآن الناس بتصور بالتليفون، كله يصور في التليفون مش كده ولا إيه؟ وأصبح الأمر يعني نحن حينما نشأنا، أنا بتكلم عن نفسي، يعني أنا نشأت مثلا في الالتزام والحضور مجالس العلم كان في آخر فترة السبعينات، كان القول قولا واحدا أن التصوير الفوتوغرافي حرام، وكانت هناك رسائل الدعوة السلفية تنشر وفيها كلام للعلماء الذين يحرمون التصوير الفوتوغرافي، مع أنه قد سبق أن تكلم بعض العلماء في الديار المصرية كالشيخ محمد بخيت المطيعي، مش نجيب المطيعي، محمد بخيت المطيعي كان تقريبا مفتي الديار المصرية، فتكلم في هذا الأمر وأبان عن كون التصوير الفوتوغرافي ليس هو التصوير الذي حرمه الرسول عليه الصلاة والسلام، لأنه ليس فيه مضاهاة لخلق الله، بل هو حبس ظل، كما أن الإنسان يقف أمام المرآة، وإلا لقلنا إن صناعة المرايات حرام، واخدين بالكم، لأنك تقف فتجد أمامك صورة الإنسان كاملة، غاية الأمر أنها لا تثبت، فالآلات هذه أثبتتها، فإذا هو حبس ظل، وبدأوا يتكلمون في هذا الأمر، ولكن جاء أحد المشايخ في جمعية أنصار السنة قديما في الخمسينات وكتب في مجلة الهدي النبوي أباح التصوير الفوتوغرافي، هو الشيخ أبو الوفا درويش، فرد عليه مفتي الديار السعودية الذي كان يسبق الشيخ ابن باز وهو الشيخ محمد ابن إبراهيم، فرد على أبو الوفا درويش، فرد عليه أبو الوفا درويش، وكانت مساجلات من الممكن أن تخرج هذه المساجلات بينهما على صفحات المجلة بين العلامة الشيخ محمد ابن إبراهيم مفتي الديار السعودية وبين الشيخ أبي الوفا درويش أحد علماء ومشايخ جمعية أنصار السنة في هذا، وهذا الأمر أشار إليه الإمام الألباني في كتاب أداب الزفاف، أشار إلى هذه المساجلة في أداب الزفاف حينما تكلم عن التصوير الفوتوغرافي. طبعا في مثل هذه الأمور نحن أصبحنا في الفترة الأخيرة الطلاب الذين يقال عنهم سلفيون عندهم تقليد، يعني الأمر يقول لك هو الشيخ مين اللي قال، يقول لك الشيخ ابن باز، خلاص خلينا مع الشيخ ابن باز، الشيخ الفوزان قال يبقى خلينا مع الشيخ الفوزان، كأن الشيخ هذا هو الإجماع. لا، هذه القضايا ليس قضايا عقدية، فطالما كان القضايا في الفروع والفقه فمجال الاجتهاد فيها واسع، ولذلك وجدنا عالما من علماء نجد، بل من أكابر علماء نجد، تكلم في هذا الأمر بتوسع، يعني اللجنة الدائمة في المملكة لم تتكلم بتوسع، وإنما قالت التصوير الفوتوغرافي ملحق بالتصوير واسمه تصوير فهو حرام وانتهى الأمر في سطرين. الشيخ محمد بن إبراهيم أطال مع الشيخ أبي الوفا فارجعوا إلى كلامي، لكن وجدنا أن الشيخ محمد بن صالح العسيمين الفقيه المعروف وهو من أكابر علماء السلفية في هذا العصر له كلام في أماكن متعددة، ولكن اخترنا أن نقرأ من كلام الشرح الممتع، هقرأ عليكم اليوم كلام الإمام العسيمين في الشرح الممتع لكي ترى، وهو رجل عنده بعد نظر وسعة أفق وعلم وهو أهل للاجتهاد، فقال نحن نعلم أنه يشرح الشرح الممتع في شرح زاد المستقنع، فحينما ذكر المؤلف من الأمور المحرمة في شروط الصلاة قال والتصوير محرم، فقال هو هنقرأ بقى شرح الشيخ العسيمين لهذا الكلام اليوم بإذن الله، قال والتصوير، التصوير محرم، والتصوير أنواع ثلاثة، النوع الأول، أنا بقرأ من المجلد الثاني صفحة 195 طبعة مؤسسة آسام بتحقيق وخدمة واعتناء الدكتور سليمان أبا الخير ودكتور خالد ابن علي ابن محمد المشيقح، وهما من تلامذة الشيخ، ومعروف الشيخ سلمان أبا الخير هذا معروف، يعني كما تعلمون كان منذ فترة قريبة وزير الأوقاف في المملكة السعودية أيام الملك عبد الله قبل أن يأتي الملك سلمان، واضح؟ يعني من أكابر أهل العلم هناك في المملكة، الكتاب الكلام ليس كلامه، أنا بتكلم عن اعتنائي بكلام الشيخ، لكن ده كلام الشيخ العسيمي. قال التصوير أنواع ثلاثة، النوع الأول تصوير ما يصنعه الآدمي، فهذا جائز، الذي يعني أنت تصنع شيئا ثم تصوره فهذا جائز، مثل صور إنسان سيارة خطها بيدي فإذا رأيتها قلت هذه طبق الأصل، فنقول هذا جائز، واحد شرح واحد صنع سيارة والآخر صورها، سواء صورها مجسمة كالمكت أو صورها على لوحة زيتية بالألوان أو صورها بالفوتوغراف، هذا جائز لأنه صور صنعة الآدمي، ليس في مضاهاة لخلق الله. النوع الثاني أن يصور ما لا روح فيه مما لا يخلقه إلا الله ولكنه في حياة، إلا أنها ليست نفسا، يعني مخلوقات ليست من الجماد ولكنها فيها نوع حياة ولكنها ليست ذات روح، كتصوير الأشجار والزروع وما أشبه ذلك. واحد يصور الزرع، يصور الأشجار، الحدائق وما شاء، مع أنها ليست جمادات وإنما فيها نمو لأن فيها حياة، إلا أن هذه الحياة ليست كحياة الأرواح. قال فجمهور أهل العلم أن ذلك جائز ولا بأس به، وقال مجاهد إنه حرام، فلا يجوز للإنسان أن يصور شجرة أو زرعا أو برسيما أو غير ذلك من الأشياء التي فيها روح لا نفس. وهذا الكلام كنا قد ذكرناه في المجلس السابق حينما استدل مجاهد بقول رب العالمين في الحديث القدسي: فليخلقوا ذرة فليخلقوا شعيرة. الذرة معروفة وهي صغار النمل، والذرة ليس المقصود الذرة التي لا ترى بالعين المجردة، وإنما المقصود الذرة التي هي صغار النمل، فهذه روح. قال فليخلقوا شعيرة، الشعير نبات. فقال مجاهد إذا لا يجوز أن يصور، مع أن النصوص ضد كلام مجاهد، فجمهور أهل العلم على جواز ذلك. قال النوع الثالث أن يصور ما فيه نفس من الحيوان مثل الإنسان والبعير والبقر والشاء والأرانب وغيرها، فهذه اختلف السلف فيها، فمنهم من قال إنها حرام إن كانت ذات جسم، يعني مثل التماثيل التي يقال عنها لها إيه؟ لها ظل، تمام؟ قال فإنها حرام إن كانت ذات جسم، وجائزة إن كانت بالتلوين ليست ذات جسم، اللي هي الصور الملونة التي لا ظل فيها، التي تكون على القماش أو على الأوراق. فقال السلف اختلفوا فيها، فمنهم من قال إنها حرام إن كانت ذات جسم، وجائزة إن كانت بالتلوين ليست ذات جسم. إذن حتى السلف اختلفوا في التصوير، ليس الفوتوغرافي الذي هو بالزيت وبالألوان. ومنهم من قال وهم الجمهور وهو الصحيح إنها محرمة سواء كانت مجسمة أو ملونة، فالذي يخط بيده ويصنع صورة كالذي يعملها ويصنعها بيده ولا فرق، فالذي يصنع مجسم لإنسان مثل الذي يرسم إنسانا بالزيت وبالألوان. واضح؟ هذا قول الجمهور ليس فيها إجماع المسألة، كما رأيتم وكتبنا أن عبد الرحمن القاسم بن محمد أحد الفقهاء السبعة وهو راوي الحديث في مسلم وغيري عن السيدة عائشة في مسألة القرام وغيري، عبد الرحمن القاسم بن محمد يقول بجواز الرسم، واخد بالك، ويقول بجواز التصوير بالنسبة لذوات الايه الأرواح، وله تأول سيأتي وقد مضى في المجلس السابق. قال ومنهم من قال وهم الجمهور وهو الصحيح إنها محرمة سواء كانت مجسمة أو ملونة، فالذي يخط بيده ويصنع صورة كالذي يعملها ويصنعها بيده ولا فرق، الأول رسام والثاني مثال، بيقال عنه مثال أو نحات سواء بالنحت أو بالإيه بالصلصال أو غيره، تمام؟ قال بل هي من كبائر الذنوب، حتى قال الرسول عليه الصلاة والسلام: أشد الناس عذابا يوم القيامة المصورون الذين يضاهون بخلق الله. العلة الذين يضاهون بخلق الله، والحديث في الصحيحين، وسنشرح هذا الحديث أشد الناس عذابا يوم القيامة حينما يذكره الإمام الشوكاني في نيل الأوطار، هنشرح الحديث. قال الإمام العسيبين: ومع الأسف أصبح هذا في عصرنا الحاضر فنا يدرس، أو يقر ويمدح عليه الإنسان. فإذا صور الإنسان بقرة أو بعيرا أو إنسانا قالوا ما أحذقه وما أقدره وما أشبه ذلك. بل هناك جوائز سنية تعطى للمثالين والنحاتين ويأخذون جوائز كبرى عالمية في بلاد المسلمين. ولا شك أن هذا رضا بشيء من كبائر الذنوب. وطبعا الأمر عندنا وصل في فترة من الزمان إلى مستوى منحدر جدا، حتى كان هناك في حديقة الأزبكية يعتبر يجلس الفنانون الرسامون، وتأتي الموديلات من الفتيات العاريات أو شبه العاريات لترسم. ولذلك حتى كانت اسم الأزبكية كانت لها سمعة غير طيبة الحديقة، نظرا لأن هذا الأمر قديما جدا. هذا الأمر الحمد لله رب العالمين انتهى في هذا الزمان، كان موجودا في القديم أيام أن ظهرت هذه الفتنة، فتنة الرسم، ويجلس الرسامون هناك ومعهم الموديلات من الفتيات شبه العراية ليقوموا برسمهن بالزيت، يعمل لها صورة زيتية على كل بقى إيه وضع من الأوضاع، وتظهر بقى الموديلات وما شاكل ذلك. فقال ويقال عنه فن، فن أن تتعرى المرأة وأن يقف أمامها الرسام، لك الرسام ينظر إليها كقطعة فنية، ليست هناك أي غريزة. لما حد يتكلم يقول لك ولا في أي حاجة، ده الرجل بينظر لها كما ينظر لشجرة أو كما ينظر لمعزة أو كما ينظر لخروف أو أي شيء من هذا القبيل، لأنها بالنسبة له حتة شغل، حتة إيه شغل، واخدين بالكم ولا لا؟ قال ولا شك أن هذا رضا بشيء من كبائر الذنوب. والنبي عليه الصلاة والسلام قال عن الله سبحانه وتعالى: ومن أظلم ممن ذهب يخلق كخلقي، أي لا أحد أظلم ممن أراد أن يشارك الخالق في صنعه. هذا ظلم وافتراء على الله عز وجل. تريد أن تشبه نفسك وأنت مخلوق كخالق؟ ثم تحداهم الله فقال: فليخلقوا ذرة أو ليخلقوا شعيرة. وتحداهم الله بأمرين: بما فيه روح، وهو من أصغر المخلوقات وهو الذر، الذر اللي هو إيه؟ صغار النمل. وبما لا روح فيه وهو الشعيرة، فهم لا يقدرون على هذا لو اجتمعوا من آدم إلى يوم القيامة. لا يستطيع الإنسان أن يخلق أو أن ينفخ الروح في هذه المخلوقات، بل لا يستطيع أن يخلق حبة شعير أو حنطة. قال: فإن قيل الآن فيه أرز صناعي يشبه الحقيقي، بيعملوا رز صناعي بلاستيك، نقول ليس هذا كالأرز الحقيقي، لو ألقيته في الأرض وصببت عليه الماء ليلا ونهارا ما نبت ولا فسد. لكن ما الذي ينبت؟ الجواب: الذي ينبت هو صنع الله عز وجل، إن الله فارق الحب والنوى. يعني ممكن الناس تعمل أي شيء من الأشياء، ما عندنا ورود بلاستيك، هذه الورود البلاستيك هل من الممكن أن تثمر أو تنضج أو شيء من هذا القبيل؟ لا. قال: إن الله فارق الحب والنوى، فإذا ليس هذا كسرا للتحدي الذي تحدى الله به الخلق، فليخلقوا ذرة أو ليخلقوا شعيرا. إذا نقول إن التصوير حرام، سواء كان ذلك مجسما أو ملونا، وهو من كبائر الذنوب، وفاعله ولو مرة واحدة يخرج به عن العدالة، لم يقل يخرج به عن الإسلام معاذ الله، لأنها كبيرة من الكبائر ولكنها ليست مكفرة. قال: يخرج به عن العدالة فلا يصبح عدلا، ويكون فاسقا إلا أن يتوب. وأما الصور بالطرق الحديثة فهي قسمان: القسم الأول لا يكون له منظر ولا مشهد ولا مظهر، كما ذكر لي عن التصوير بأشرطة الفيديو، فهذا لا حكم له إطلاقا ولا يدخل في التحريم مطلقا، ولهذا أجازه أهل العلم الذين يمنعون التصوير على الآلة الفوتوغرافية على الورق، وقالوا إن هذا لا بأس به، حتى إنه قيل: هل يجوز أن تصور المحاضرات التي تلقى في المساجد أيام أن ظهر الفيديو؟ قال: فكان الرأي ترك ذلك، لأنه ربما يشوش على المصلين. يبقى العلة في من قال الأولى الترك التشويش على المصلين، وربما يكون المنظر غير لائق وما أشبه ذلك، لأن الأمر كان في ذلك الوقت حينما ظهر كان يعد بالنسبة للناس أمر غريب إن واحد يقف ويصور في داخل المسجد. قال القسم الثاني، طبعا الكلام ده الشيخ لم يتوسع في الكلام في هذه الأمور، وإلا طب ماذا نقول في التلفزيون؟ فالتلفزيون لا يوجد فيه أصلا شيء فيه تصوير، وإنما غاية الأمر أنه بيحدث بث، وهذا البث بيكون أمور بقى كهرومغناطيسية وغيرها، ثم تتجمع ويحدث واخد بالك التقاط لما هو موجود كذبذبات، بعد ذلك يتحول إلى صورة، وفي اللحظة وفي الوقت وفي الحين صورة ملونة والصوت معها كمان، تمام؟ فالأمر أصبح مختلفا تماما عن الصورة الفوتوغرافية كمان. قال فهذا لا بأس به اللي هو الفيديو. القسم الثاني، وهناك رسائل علمية قدمت للجامعات تتحدث عن هذا الأمر، وقامت ببيان صناعة الفيديو وكيفية تكوين الصورة فيه، وكذلك البث التلفزيوني، وكذلك مسألة التصوير الفوتوغرافي، وهكذا تكلمت عن هذه الأمور، لأن مسألة التصوير أنواع متعددة، ومنها التصوير في للأجهزة كالسونار وغيره في داخل البطن، وغدي بيقول أشعة وما شاء، كل ده كله هذا يدخل فيه التصوير، ولكن كل جهاز من هذه الأجهزة له طريقة عمل معينة، والمسألة كلها تعامل مع القوانين التي جعلها الله تبارك وتعالى في كونه. يعني الأمر ليس فيه اختراع في شيء، غاية الأمر اكتشاف، مثلما اكتشفت الكهرباء، يعني الكهرباء لك اخترعوا الكهرباء، الكهرباء ما اخترعتش، الكهرباء موجودة، وإنما اكتشفت كالمغناطيسية اكتشفت، وإنما هذه الأشياء ما خلقها الإنسان وما صنعها الإنسان وما اخترعها الإنسان. يعني التعبيرات الدرجة على ألسنة العوام يقول لك اخترع الذرة، الذرة ما حدش اخترعها، الذرة مخلوقة، اللي بنتكلم عن الذرة اللي هي لما يفتت الجزيء إلى ذرات، ثم الذرة نفس الذرة وما تتركب منه من إلكترونات ونيوترونات وبروتونات وما شاكل ذلك، كل هذه الأمور اكتشافات، الإنسان لم يصنع شيئا ولم يخترع شيئا، وكذلك اكتشاف الكهرباء، وكذلك اكتشاف المغناطيسية، كل هذه من باب الاكتشافات. قال القسم الثاني التصوير الثابت على الورق، وهذا إذا كان بآلة فوتوغرافية فورية فلا يدخل في التصوير، ولا يستطيع الإنسان أن يقول إن هذا ملعون لأنه لم يصور في الواقع، فإن التصوير مصدر صور يصور، أي جعل هذا الشيء على صورة معينة، كما قال الله تعالى هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء، وقال وصوركم فأحسن صوركم، فالمادة مادة التصوير تقتضي أن يكون هناك فعل في نفس الصورة، لأن فعل في اللغة العربية هذا مقتضى، فعل لابد وأن يقوم الفعل بالفاعل، وهذا الكلام يعني هذا أمر من الأمور التي نناقشها في القضايا الاعتقادية لإثبات صفات الله عز وجل ولإثبات الفعل لله سبحانه وتعالى، وإلا لقلنا كما يقول المعتزلة إن الفعل لا يقوم بالإيه؟ بالفاعل، وإنما هو مخلوق منفصل عنه، تمام؟ فيقول فإن التصوير قال فالمادة تقتضي أن يكون هناك فعل في نفس الصورة، لأن فعل في اللغة العربية هذا مقتضى، ومعلوم أن نقل الصورة بالآلة ليس على هذا الوجه، يعني إن الصورة علشان تنقل الصورة بالآلة التي تصور لا يكون للإنسان عمل المصور ولا فعل في الصورة حتى يقال عنه هو إنه مصور، وإنما المصور الآلة ليس هو. قال وإذا كان ليس على هذا الوجه فلا نستطيع أن ندخله في اللعن، ونقول إن هذا الرجل ملعون على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم. هنا بيرد على الذين يقولون لا نحن نحرم وندخله في التصوير المحرم الملعون صاحبه من باب الورع، يقول أنتم تنظرون إلى الأمر من باب الورع في التحريم، ولم تنظروا إلى باب التورع عن إدخاله في الإيه؟ في اللعن. أيهما أخطر؟ أيهما أخطر؟ الإدخال في اللعن أم التحريم من أجل التورع؟ لا، نتورع عن عدم الإدخال في اللعن. يبقى الأمر انظر إلى الفقيه الذي ينظر إلى الأمور. وطبعا أنا آسف أقول إن الشيخ العسيمين لو لم يكن العسيمين لكان هذا الكلام كفيلا بأن يجعله يقع تحت الجلد، مش الجلد أقصد، يعني أقصد النقد، يعني لقاموا سلقوكم بألسنة الحداد. لولا أن قائل هذا الكلام العسيمين، والله لو لم يكن العسيمين هو القائل لهذا الكلام لكانت فتحت عليه يعني صواريخ أرض جو وجو أرض وبحر جو، كل الصواريخ بقى اللي بتسمع عنها واللي ما بتسمعش عنها. لكن في بعض العلماء بكل يوم مكانة وضغط، فالألسنة حينئذ تخرس. واخدين بالكم؟ والله صحيح، لو هذا الكلام قاله غير العسيمين لما سكت عليه. فيقول رحمة الله عليه، ويقول: وإذا كان ليس على هذا الوجه فلا نستطيع أن ندخله في اللعن، ونقول إن هذا الرجل ملعون على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه كما يجب علينا التورع في إدخال ما ظاهر اللفظ عدم دخوله فيه، يجب علينا أيضا التورع في منع ما لا يتبين لنا دخوله في اللفظ، لأن هذا إيجاب وهذا سلب، فكما نتورع في الإيجاب نتورع أيضا في السلب، وكذلك كما يجب أن نتورع في السلب يجب أن نتورع في الإيجاب. فالمسألة ليست مجرد تحريم، ولكن سيترتب عليها العقوبة، فهل نشهد أن هذا معاقب باللعن وشدة الظلم وما أشبه ذلك؟ لا نستطيع أن نجزم إلا بشيء واضح. ولهذا يفرق بين رجل أخذ الكتاب، اسمع بقى الفقه، يفرق بين رجل أخذ الكتاب الذي خططته يدي، أنا كتبت بخط إيدي كتاب وألقاه في الآلة الفوتوغرافية وحرك الآلة فانسحبت الصورة، فيقال إن هذا الذي خرج بهذا الورق رسم الأول، ويقال هذا خطه ويشهد الناس عليه، صح؟ يعني لو أنت جيت الآن أنا كتبت جواب كتبت على ورق، راح جاي أخونا وليد خدها من إيدي ودخلها في مكنة التصوير راح تخرج، هيقال هذا الكلام ها خط عادل اللي كتبه، مش كده ولا لأ؟ ويشهد على هذا، لأن الصورة دي تبقى الكلام ده منسوب إلي، ألا إن هذا الذي خرج بهذا الورق رسمه الأول، ويقال هذا خط، ولا يقال هذا رسم وليد، هذا تصوير وليد؟ لا، ده يقال ده خط عادل، مش كده ولا لأ؟ نعم. قال: ويشهد الناس عليه. فهذا فرق بين أن آتي بخطك أقوم بتقليده بيدي، أرسم مثل حروفه وكلماته، فأنا الآن حاولت حتى لو طلع نفس خطك بالضبط، فهنا أنا حاولت أن أقلدك وأن أكتب ما كتبته وأصور كما صورته، شفت المضاهاة؟ يبقى أنا هنا بضاهي خطك، بعكس لما دخلت قلت المكن السحب خرج، ده صورة كلامك أنت، صورة خطك أنت، لكن لما أنا أقلد خطك يبقى ده تصويري أنا ورسمي أنا، مش كده ولا لأ؟ نعم. قال: وبين أن آتي بخطك أقلده بيدي وأرسم مثل حروفي وكلماتي، فأنا الآن حاولت أن أقلدك وأن أكتب ما كتبت وأصور كما صورت، أما المسألة الأولى فليس مني فعل إطلاقا، ولهذا يمكن أن أصور في الليل، ويمكن أن يصور إنسانا وقد أغمض عينيه، ويمكن أن يصور الرجل الأعمى. فالآن أنت بتبقى ماسك التليفون وممكن تفضل تعمل كده وغمض عينيك وقعد يلعب بالجهاز، هتصور كل اللي قاعدين، مش كده ولا لأ؟ بدون نعم. قال: ويمكن أن يصور الرجل الأعمى، بل الأجهزة تضبط وتصور بدون مصور، كما يحدث في التصوير الذي يكون في المحلات وفي الشوارع وفي المراقبة وماشي كاميرات المراقبة، كاميرات المراقبة بتصور بدون ما يكون هناك مصور، بتضبط وشغال، مش كده ولا لا؟ نعم. قال: ولهذا ويمكن أن يصور الرجل الأعمى، فكيف نقول إن هذا الرجل مصور وهو أعمى أو كان مغمض عينيه؟ فالذي أرى أن هذا لا يدخل تحت اللعنة ولا يكون تحت التصوير بناء على المادة التي اشتق منها مادة صور يصور تصويرا، ولكن يبقى النظر، إذا أراد الإنسان أن يصور هذا التصوير المباح فإنه تجري فيه الأحكام الخمسة بحسب القصد. يبقى أصل التصوير الفوتوغرافي ليس بحرام، مباح، وإنما تجري فيه الأحكام الخمسة بحسب القصد، فإن قصد به شيئا محرما فهو حرام. واحد أراد أن يصور امرأة عارية أو يصور امرأة عموما بدون ما يكون هناك غرض شرعي لتصويرها، تمام؟ فهذا محرم. وإن قصد به شيئا واجبا كان واجبا. يعني مثلا على سبيل المثال هناك جريمة بتقع الآن، جريمة، فأنت تأتي الآن وتقوم بالتصوير، سواء بقى تصور صورة ثابتة أو صورة فيديو أو شيء من هذا القبيل لتوثيق الجريمة، هذا واجب عليك، تمام ولا لا؟ قال وإن قصد به شيئا واجبا كان واجبا. فقد يجب التصوير أحيانا خصوصا الصور المتحركة، فإذا رأينا مثلا إنسانا متلبسا بجريمة من الجرائم التي من حق العباد كمحاولة أن يقتل وما أشبه ذلك، ولم نتوصل بإثباتها إلا بالتصوير، كان التصوير حينئذ واجبا، خصوصا في المسائل التي تضبط القضية تماما، لأن الوسائل لها أحكام المقاصد. إذا أجرينا هذا التصوير لإثبات شخصية الإنسان خوفا من أن يتهم بالجريمة غيره، فهذا أيضا لا بأس به، بل هو مطلوب. وإذا صورنا هذه الصورة من أجل التمتع بالنظر إليها فهذا حرام بلا شك، وكالصورة للذكرى، لأننا لا نقول إنها غير صورة لكنها تبقى صورة، فهي صورة لا شك. فإذا اقتناها فقد جاء الوعيد في من كان عنده صورة أن الملائكة لا تدخل بيتا فيه صورة كما سيأتي إن شاء الله. يعني هنا لم يقل الأمر مباح ونبدأ بقى ناخد صور سيلفي كما بتعملوا، وأحط صورتي على الجهاز وأضع صورتي على الواتس آب وأفعل هذا، لا، ما الأمور يعني المشايخ لم يتوسعوا كما توسع الناس في هذا الأمر. والغريب أن الجماعة اللي عندنا كانت في مصر ظلت إلى قبل الثورة في 2011، مدرسة اسكندرية وغيرهم وحسان وغيره يقولون التصوير حرام، وأول ما قامت الثورة وجدناهم دخلوا مجلس الشعب وبقت صورهم توزع على الإيه؟ على الشوارع، وتتحط الصور على الشوارع، انتخبوا الشيخ فلان وانتخبوا فلان، وبدأت صور المشايخ. يا اخوانا سبحان الله، مش التصوير كان اصلا حرام؟ واخدين بالكم التصوير مش كان حرام؟ ايه اللي حصل في الامور؟ اسكت. لا، ما الاخت اخت حطوا لها وردة. خلاص بقى أسطر. واخدين بالكم؟ قال وإذا صورنا هذه الصورة من أجل التمتع بالنظر إليها فهذا حرام بلا شك، وكالصورة للذكرى، لأننا لا نقول إنها غير صورة، هي صورة لا شك. فإذا اقتناها فقد جاء الوعيد في من كان عنده صورة أن الملائكة لا تدخل بيتا فيه صورة كما سيأتي إن شاء الله، إلا إن كانت صورة إيه؟ ممتهنة، كما حدث مع النبي صلى الله عليه وسلم وجعلها ممتهنة، ويدخل فيها الخلاف الموجود بين العلماء في مسألة الصورة الممتهنة أو المقطوع منها جزء أو شيء من هذا القبيل. قوله واستعماله، يعني التصوير حرام واستعماله. قال واستعماله، هذه الجملة فيها شيء من التجوز، لأننا لو أخذناها بظاهرها لكان المعنى ده بقى كلام فني في العبارة. قال فاستعمال المصور ينقسم إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول أو استعمال المصور اللي هو الشيء اللي يصور الصورة، القسم الأول أن يستعمله على سبيل التعظيم. طب أقدر الصورة دي الفوتوغرافية صورناها على سبيل التعظيم، يجوز ولا لا يجوز؟ لا يجوز طبعا، لا يجوز. قال أن يستعمله على سبيل التعظيم فهذا حرام، سواء كان مجسما أو ملونا، وسواء كان التعظيم تعظيم سلطان أو تعظيم عبادة أو تعظيم علم أو تعظيم قرابة أو تعظيم صحبة، أيا كان نوع التعظيم. وفي الحقيقة إنه ليس فيه تعظيم فعلا، يعني الذي يريد أن يعظم أباه أو أمه لا يكون بالتصوير ويضع صورة أباه وأمه، وإنما إن كان الأب والأم أحياء يقوم ببرهما، وإن كان الأب والأم موتى فإنه يكسر من أعمال الخير والدعاء لهما، لكن وضع الصورة ليس تعظيم من باب البر، تمام، وإنما مخالفة شرعية تمنع دخول الملائكة لمن وضع هذه الصور. فقال وفي الحقيقة إنه ليس فيه تعظيم، فمثلا إذا أراد أن يصور أباه فإن كان أبوه حيا فالتعظيم بإعطائه ما يلزم من البر القول والفعل والمال والجاه، من ناحية الجاه يعني يعطي مكانته وغير ذلك. وإن كان ميتا فلا ينتفع بهذا التعظيم، بل فيها كسب الإثم وتجديد الأحزان. ولذلك يجب على من كان عنده صورة من هذا النوع أن يمزقها أو يحرقها، ولا يجوز له إبقاؤها، لأن هذا فيه خطورتان: الخطورة الأولى تجنب الملائكة لدخول البيت، والخطورة الثانية أن الشيطان قد يدخل على الإنسان من هذا التعظيم حتى يستولي تعظيمه على قلبه ويسيطر عليه، لا سيما فيما يتعلق بالعلم والعبادة. يعني تخيلوا لو كانت صورة النبي عليه الصلاة والسلام بين أيدي الناس الآن، كان الناس عبادتها من دون الله كما يحدث في الكنائس وغيرها. ولذلك قال الرسول صلى الله عليه وسلم: أولئك كانوا إذا مات فيهم الرجل الصالح أقاموا على قبره مسجدا وصوروا تلك التصاوير، أولئك شرار الخلق عند الله. فإذا النبي صلى الله عليه وسلم بيّن أن هؤلاء شرار الخلق عند الله. لماذا؟ لأنهم عبدوا هذه الصور من دون الله تبارك وتعالى. وهذا الكلام قاله لما ذكرت له السيدة أم سلمة حينما كانت في الحبشة، بتحكي للنبي صلى الله عليه وسلم أنها رأت في الحبشة كنائس النصارى وفيها صور وما شاكل ذلك، فوصف لها النبي صلى الله عليه وسلم فعل هؤلاء وحكم عليهم بأنهم شرار الخلق عند الله. وهذا فيه رد على من يقول إن هذا الأمر كان جائزا للسابقين ثم حرم في شريعة محمد صلى الله عليه وسلم. وبناء عليه استطعنا أن نفهم أن قول الله تعالى في سورة السبأ: يعملون له ما يشاء من محاريب وتماثيل وجفان كالجواب، أن التماثيل المقصود بها النقوش التي ليست لذوات الأرواح، لأنه لا يجوز أن يفعل سليمان ما قال الله تعالى، ما قال عنه الرسول صلى الله عليه وسلم: أولئك شرار الخلق عند الله. فسليمان لم يكن من شرار الخلق، بل كان من خيار خلق رب العالمين سبحانه وتعالى، لأنه نبي مصطفى. تمام. قال: والخطورة الثانية أن الشيطان قد يدخل على الإنسان من هذا التعظيم حتى يستولي تعظيمه على قلبه ويسيطر عليه، لا سيما فيما يتعلق بالعلم والعبادة. فإن فتنة قوم نوح كانت في الصور، وهذا لا فرق فيه بين الملون والمجسم، أي سواء كانت صورة على ورقة أو على خرقة أو كانت صورة مجسمة، قلت أو حتى صورة فوتوغرافية. يعني حتى لو استخيل لو في صورة فوتوغرافية مع أنه لم يكن موجودا للنبي عليه الصلاة والسلام، لعبدها الناس من دون الله تبارك وتعالى. وما الفرق بين أن يعبد الناس صورة للمسيح ولأم المسيح مجسمة، أو صورة زيتية صنعها ليوناردو دافنشي مثلا، لأنه الذي قام في يعني معظم الصور التي تجدونها في الكنائس من صناعة ليوناردو دافنشي، هو الذي رسم كله، والذي تخيل صورة المسيح وتخيل صورة مريم. إياكم أن تظنوا أن هذه الصور كانت موجودة بنفس الصورة هذه أيام المسيح عليه الصلاة والسلام أو السيدة مريم. كل هذه الأمور صنعت في عصر ما يقال عنه عصر الإيه؟ النهضة في أوروبا. هذه التماثيل وهذه الأشكال الموجودة في الكنائس من صناعة ليوناردو دافنشي. المهم يقول القسم الثاني: أن يتخذ على سبيل الإهانة، يتخذ الصور على سبيل الإهانة، مثل أن يجعلها فراشا أو مخدة أو وسادة أو ما أشبه ذلك. فهذا فيه خلاف بين أهل العلم، فأكثر أهل العلم على الجواز وأنه لا بأس به، ومعهم حجة قوية فعل مين؟ النبي عليه الصلاة والسلام. قال: لأن الرسول عليه الصلاة والسلام اتخذها وسادة فيها صورة كما في البخاري ومسلم. قال: ولأن هذا ضد السبب الذي من أجله حرم استعمال الصور، لأن هذا إهانة، واستعمال الصور على سبيل التعظيم غير محقق. ثم قال: وذهب بعض أهل العلم إلى التحريم، واستدل هؤلاء بأن النبي صلى الله عليه وسلم جاء إلى البيت ذات يوم فرأى نمرقة فيها صور، نمرقة أي مخدة، فوقف ولم يدخل. قالت عائشة: فعرفت الكراهية في وجهي عليه الصلاة والسلام، فقلت: أتوب إلى الله ورسوله صلى الله عليه وسلم مما صنعت. فقال إن أهل هذه الصور يعذبون، يقال لهم أحيوا ما خلقتم. قالوا فنكرهها، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام كرهها وقال إن أهل هذه الصور يعذبون، وقال إن الملائكة لا تدخل بيتا فيه صورة. ولكن نقول إن بقية الروايات أوضحت أن السيدة عائشة جعلتها وسادتين، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يتخذهما ليرتفق عليهما. إذا معنى ذلك أن هؤلاء أخذوا جزءا من الحديث ولم يأخذوا الجزء الأول. فمن قال بأن الصور المهانة تجوز لا شيء في أن، ولكن لا يشتريها ليهينها، وإنما إن حدث لأن هناك أمور عمت بها البلوى. أنت تشتري أشياء فتجد عليها صور، أصبحت الأمور تعم بها البلوى كما سيذكر المؤلف الآن. قال وقال إن الملائكة، قال ويحمل ما ذكر عنه أنه اتكأ على مخدة فيها صورة بأن هذه الصورة قطع رأسها، وإذا قطع رأس الصورة فهو جائز، ولا شك أن هذا أورع وأحوط، يعني القطع أحوط وأورع. فلا تستعمل الصور ولو على سبيل الامتهان كالفراش والمخدة، والسلامة أسلم. يعني الشيخ لم يقل إنه هو المحقق، وإنما قال إنه من باب الإيه؟ التورع والسلامة، والسلامة لا يعدلها شيء طبعا. قال وشيء كره الرسول صلى الله عليه وسلم أن يدخل البيت من أجله، فلا ينبغي لك أن تدخله وينشرح، فلا ينبغي لك أن تدخله وينشرح صدرك. فمن يستطيع أن ينشرح صدره في مكان كره النبي صلى الله عليه وسلم دخوله؟ من الاستفهام، فمن يستطيع أن ينشرح صدره في مكان كره النبي صلى الله عليه وسلم دخوله؟ ولهذا القول بالمنع إن لم يكن قال والقول بالمنع إن لم يكن هو الصواب فإنه هو الاحتياط والبعد عنه أولى بلا شك. القسم الثالث ألا يكون تعظيم ولا امتهان، فذهب جمهور أهل العلم إلى تحريم استعمال الصور على هذا الوجه، ونقل عن بعض السلف الإباحة، حتى إن بعض السلف كان عندهم في بيوتهم الستائر يكون فيها صور الحيوان ولا ينكرون ذلك. ولكن لا شك أن هؤلاء الذين فعلوه من السلف كالقاسم بن محمد رحمة الله عليه، لا شك أنه يعتذر عنهم بأنهم تأولوا ولا يعتد بقولهم، لأن الحجة قول الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، أو لم يبلغهم الخبر. قول الشيخ العسيمين لم يبلغهم الخبر هذا لا نوافق عليه، لأن القاسم ابن محمد هو من رواة حديث النمرقة في الصحيحين، واخدين بالكم ولا لا؟ فالخبر وصله ولكنه تأول، يعني نقول نعم هو مخطئ ولكنه تأول. قال أو ما أشبه ذلك من الأعذار. مسألتان، المسألة الأولى ما عمت به البلوى الآن من وجود هذه الصور في كل شيء إلا ما نضر، فتوجد في أواني الأكل وفي الكراتين الحافظة للأطعمة وفي الكتب وفي الصحف، فتوجد في كل شيء إلا ما شاء الله. قال ويوجد أيضا صور مما يؤكل، بسكوت على صورة سمك أو أرنب. نقول إن اقتناء الإنسان للصور لا شك أنه محرم، يعني فعلا تشتري بالذات الأمور دي بيأكلها الأولاد، يعني أنت مثلا واحد قدم لك سمكة واخد بالك بسكوتة في صورة سمكة تعمل إيه فيها؟ واخد بالك؟ أول حاجة تقول له أكسر رقبتها وكلها، ما أنت لما تاكلها تتكسر برضه، واخدين بالكم ولا لأ؟ يعني أنت بتيجي تقول لي لا مش هاكلها لما أكسرها، خلاص يا عم كسرها، خد دقها خليها كفتة وبعد كده كلها، مفيش مشكلة مش كده ولا إيه؟ ما أنت بتعمل إيه؟ ما أنت لو وجدت تمثال هتعمل إيه؟ اكسره. قال لك هاكله، هتاكل التمثال؟ تاكل كتمثال خشب؟ إيه يا عم في إيه؟ الناس بتوع الكرداسة دول جايين واقعين. المهم قال إن اقتناء الإنسان للصور لا شك أنه محرم، أي لو وجد صورة في هذه المجلة أو في هذه الجريدة فأعجبته فهذا حرام لك، أو كان يشتري المجلات التي تنشر فيها الصور للصور فهذا حرام. في بعض مجلات بتشترى من أجل مثل كمان صور الموديلات ومشاكل ذلك في الملابس والأزياء. أما إذا كانت للعلم والفائدة والاطلاع على الأخبار فهذه أرجو ألا يكون بها بأس نظرا للحرج والمشقة. وقد قال الله تعالى، الغريب إن في بعض المجلات الإسلامية كانت للأسف يتفنن القائمون عليها في أن يجعلوا صور الغلاف عليها صور للعلماء مرسومة بخط اليد. تخيلوا الكلام ده. وهذا الكلام للأسف ما كان بيعمله إلا الإخوان. يعني مثلا على سبيل المثال مجلة الأمة القطرية كانت بتصدر في الثمانينات ثم توقفت في التسعينات لما أرادوا أن هم يعملوا أي شيء من التقشف، فقال لك المجلة دي بتكلفنا كتير. كانت مجلة الأمة وكانت لها انتشار في العالم الإسلامي، واخدين بالكم، مجلة الأمة الإسلامية، وكانت مجلة كبيرة كبيرة يعني كقطع فتح الباري كده، قد فتح الباري أو أكبر، واخدين بالكم، أدوا في القطع، ولكن كانت بتبقى مثلا في حدود 120 صفحة ولا حاجة، واخد بالك. فكانت هذه المجلة تجد على صورتها أي علم من الأعلام وصورة بالريشة. طب ليه؟ يعني مش بصورة كمان فوتوغرافية، لا، الصورة ايه بقى اللي كانت محرمة في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام اللي هي بالريشة. وكذلك مثلا على سبيل المثال يجوا مثلا يعملوا كتاب مثلا خطب لمحمد الغزالي، يضعوا صورة محمد الغزالي مرسومة، مرسومة ليست صورة فوتوغرافية، واخدين بالكم ولا لا؟ او اللي كانت بتطبع الكلام ده مجلة دار الاعتصام الإخوانية التابعة للإخوان والجمعية الشرعية معا، يعني كأنهم بيأتوا على شيء. طب ما تدلق ده التصوير الفوتوغرافي أرخص، لا، احنا نجيب فنان رسام يرسم علشان ياخد ذنوبه والناس تاخد معاه ذنوب، لا حول ولا قوة إلا بالله. ثم يقولون نسعى إلى تطبيق شرع الله تبارك وتعالى، مخالفات في كل شيء ما علينا. المهم بيقولون إيه، يقول أما إذا كانت المجلات للعلم والفائدة والاطلاع على الأخبار فهذه أرجو ألا يكون بها بأس نظرا للحرج والمشقة، وقد قال الله تعالى وما جعل عليكم في الدين من حرج. فهذه الصور ليست مقصودة للإنسان الذي يشتريها، لا يقصد الصور، لا حال الشراء ولا حال القراءة ولا تهمه، لكن لو فرض أن الإنسان عنده أهل ويخشى أن يكون في هذه الصور من هو وسيم وجميل تفتتن به النساء، فحينئذ لا يجوز أن تكون هذه المجلة أو الصحيفة في بيته. لكن هذا تحريم عارض، كما أن مسألة الأواني والكراتين التي فيها أطعمة وشبه ذلك قد يقال إن فيها شيئا من الامتهان فلا تكون من القسم المحرم. الشيخ تكلم عن أن يكون واحد وسيم، طبعا ما بقاش في حد وسيم في هذا الزمان. المشكلة بقى الأخطر أن بقوا يتجروا في كل هذه الأمور. الخوف مش على النساء يا فضيلة الشيخ، الخوف على الرجال. أصبح الآن صور النساء العاريات أو شبه العاريات هي التي أصبح في كل سلعة من السلع تجد الصور، تشتري أي شيء، حتى لو اشتريت علاج تجد عليه صورة امرأة، معجون أسنان تجد عليه صورة امرأة، أي شيء بتجده في الصور كده تجد هي لابد يديك دمغة كأنها إيه، واخد بالك، أنت عارف اللي هو الدمغة بتاعت معونة الشتاء زمان، لازم يحط لك صورة امرأة عارية، ربنا يسلم. قال كما أن مسألة الأواني والكراتين التي فيها أطعمة وشبه ذلك قد يقال إن فيها شيئا من الامتهان فلا تكون من القسم المحرم. المسألة الثانية وهي الصور التي يلعب بها الأطفال، وهذه تنقسم إلى قسمين. الأول قسم من الخرق والعهن، الخرق اللي هي قطع القماش البالية، والعهن وما أشبه ذلك، فهذه لا بأس بها، كان بيفعلها الناس قديما وفي الأرياف وما شاكل ذلك، يعملوها شوية قطن أو قماش محشي فيها وهيئة عروسة، واخدين بالكم، فهذه لا بأس بها، لأن عائشة رضي الله عنها كانت تلعب بالبنات على عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولم ينكر عليها كما في البخاري ومسلم. الثاني قسم من البلاستيك، وتكون على صورة الإنسان الطبيعي إلا أنها صغيرة، يكون لها حركة وقد يكون لها صوت، فقد يقول القائل إنها حرام لأنها دقيقة التصوير وعلى صورة الإنسان تماما، أي ليست صورة إجمالية ولكن صورة تفصيلية ولا أعين تحرك. وقد نقول إنها مباحة لأن عائشة كانت تلعب بالبنات ولم ينكر عليها النبي صلى الله عليه وسلم. ولكن إذا دلل حديث عائشة فقول القائل بأن الصور التي عند عائشة ليست بهذه الصور الموجودة الآن، بينهما فرق عظيم، فمن نظر إلى عموم الرخصة وأنه قد يرخص للصغار ما لا يرخص للكبار كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه في باب السبق لما ذكر بعض آلات اللهو قال إنه يرخص للصغار ما لا يرخص للكبار، لأن طبيعة الصغار اللهو. ولهذا تجد هذه الصور عند البنات الصغار كالبنات حقيقة، كأنها ولدتها، وربما تكون وسيلة لها لتربي أولادها في المستقبل، وتجدها تسميها أيضا هذه فلانة وهذه فلانة، فقد يقول قائل إنه يرخص لها فيها. فأنا أتوقف، شوف العالم الورع المحتاط لدين قال فأنا أتوقف في تحريمها في الواقع، لكن يمكن التخلص من الشبهة بأن يطمس وجهها بالنار. فهذا ما يقول الشيخ عن العروسة اللي بتقول ماما وبابا. أمال بقى لو شاف الشيخ رحمة الله عليه ما حدث في هذا الزمان، أن تأتي بعض الموديلات التي تتحرك وبتتكلم في ورا منها أجهزة عقول كمبيوتر وتتكلم، واخدين بالكم ولا لا؟ اسمها ايه؟ مش عارف تقول. طب مش عارف، اسكت يا وليد، انت بتاع لغه عربيه مالكش بالحاجات الانجليزي. ايه الريبوت؟ ايوه الريبوت، ايوه الريبوت ده، دي بقت مصيبه مش كده يا وليد؟ وفي روبوتات بتتعمل في حاجات بقى تانية. ربنا يكفينا الشر، ربنا يكفينا الشر. نكتفي بهذا القدر في قراءتنا لكلام الشيخ العسيمين. لا ما اكتفيناش في الدرس، انت مستعجل على المشي. الحديث الرابع والسبعون بعد الخمسمائة. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الذين يصنعون هذه الصور يعذبون يوم القيامة، يقال لهم أحيوا ما خلقتم، أحيوا ما خلقتم. الخامس والسبعون بعد الخمسمائة. وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما وجاءه رجل فقال إني أصور هذه التصاوير فأفتني فيها، فقال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كل مصور في النار يجعل له بكل صورة، يجعل عندكم مضبوطة يجعل صح؟ لا صححوها، يجعل، لأن يجعل دي عملت لنا إشكال. والطبي قال كيف يجعل وفي نفس الوقت لقول نفسا، فالصواب أنها نفس. قال النووي ولكن الصواب أنها يجعل، فيجعل يعني يجعل الله، ونفسا مفعولا به، واخدين بالكم ولا لا؟ فاضبط كلمة يجعل، اجعلها ايه؟ مبنية للفاعل وليست مبنية لما لم يسمى فاعل، تمام؟ قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كل مصور في النار يجعل، أي الله، وطبعا الفاعل أضمر للعلم به لأن الجاعل هو الله، يجعل له يعني رب العالمين بكل صورة صورها نفسا تعذبه في جهنم والعياذ بالله. فقال فإن كنت لابد فاعلا يعني هتشتغل في التصوير فاجعل الشجر وما لا نفس له، تمام؟ طبعا التصوير مقصود به هنا ايه؟ اما المثال النحات او الذي يصنع التماثيل او يصنع ايه؟ الصور الزيتية بالرسم، لا يتكلم، لأن لم يكن في زمان النبي صلى الله عليه وسلم التصوير الايه؟ الفطور. الحديثان الاولاء، الحديث الاول اخرجه البخاري ومسلم، والثاني اخرجه ايضا البخاري ومسلم واحمد ابن حنبل رحمه الله على الجميع. قال الشوكاني في شرح الحديثين الحديثان يدلان على ان التصوير من اشد المحرمات. لماذا؟ قال للتوعد عليه بالتعذيب في النار، يعني يقول يعذبون يوم القيامة في الحديث الأول، وفي الحديث الثاني يجعل الله له بكل صورة صورها نفسا تعذبه في جهنم، يبقى الأمر فيه تعذيب شديد. قال وبأن الدليل أيضا على التحريم أن كل مصور من أهل النار، لأنه قال كل مصور في النار، طالما هو في النار يبقى هذا دليل على ماذا؟ على التحريم. قال وبأن كل مصور من أهل النار، وإيه كمان؟ يعني بيضرب لك بيأتي بالأدلة على التحريم للتوعد عليه بالتعذيب في النار، وبأن كل مصور من أهل النار، ولورود لعن المصورين في أحاديث أخر، لعن الله المصورين، وذلك لا يكون أي اللعن إلا على محرم متبالغ في القبح، فعلا لا يأتي اللعن إلا في الأمور الإيه؟ الكبائر التي وصلت في القبح الغاية. فيقول: وإنما كان التصوير من أشد المحرمات الموجبة لما ذكر، لأن فيه مضاهاة لفعل الخالق جل جلاله، لأنه فيه مضاهاة. من أظلم ممن ذهب يخلق كخلقه فليخلق كذا أو كذا؟ واضح؟ يبقى العلة الإيه؟ المضاهاة. ثم ما يترتب عليه من أمور خطيرة، مثل ماذا؟ إن هذا كان سببا في عبادة غير الله، وهذه الصور بعضها يعبد من دون الله والتماثيل تعبد من دون الله. فإذا التصوير حرم سدا للذريعة، فحرم لأنه في مضاهاة لخلق الله، وحرم سدا للذريعة، ولذلك الملائكة لا تدخل بيتا فيه صورة. واضح؟ فقال: لأن فيه مضاهاة لفعل الخالق جل جلاله، ولهذا سمى الشارع فعلهم خلقا، ولذلك قال: أحيوا ما خلقتم، معناه ما خلقوا إنما صنعوا. نعم. قال: سماه خلقا وسماهم خالقين، وظاهر قوله كل مصور وقوله بكل صورة صورها أنه لا فرق بين المطبوع في الثياب وبين ما له جرم مستقل، يعني لا فرق بين ما لا ظل له وما له ظل. واضح؟ يعني المرسوم على الأوراق أو على الحوائط أو كان مجسما في هيئة تماثيل. واخدين بالكم؟ قال: ويؤيد ذلك ما في حديث عائشة المتقدم من التعميم، حديث السيدة عائشة المتقدم الذي قالت فيه إنها نصبت ستر وفيه تصاوير إلى آخر، وفيه صورة الذي أمرها النبي صلى الله عليه وسلم بأن تمزق. المهم، قال: ويؤيد ذلك ما في حديث عائشة المتقدم من التعميم، وما في حديث مسلم وغيره، أن النبي صلى الله عليه وسلم هتك درنوكا لعائشة، كان فيه صور الخيل ذوات الأجنحة حتى اتخذت منه وسادتين. والدرنوك ضرب من الثياب أو البسط. قلنا إن النمط هو الدرنوك، هو الستر، هو القرام. شرحنا الكلام ده المجلس السابق. نعم. قال: وما أخرج البخاري ومسلم والموطأ، يعني مالك في الموطأ، والنسائي من حديث عائشة قالت: قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم من سفر وقد سترت سهوة لي بقرام. وشرحنا قبل ذلك السهوة وهي الخزانة، وقلنا الشيء الذي مبني تضع فيه الأشياء كالخزانة، الكراكيب وما شاكل ذلك. تمام؟ فسطرته بستارة عليها التصاوير. قال: وقد سترت سهوة لي بقرام في تماثيل، فلما رآه هتكه، يعني مزقه، وتلون وجهه، وقال: يا عائشة، أشد الناس عذابا يوم القيامة الذين يضاهون بخلق الله. طبعا العلماء وقفوا عند قول النبي صلى الله عليه وسلم أشد الناس عذابا يوم القيامة، أشد الناس، مع أن الله تعالى قال في القرآن: ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. فقالوا هنا إن مسألة أشد العذاب في باب كذا، ففي كل باب من الأبواب يكون صاحبه أشد العذاب، ففرعون أشد العذاب مطلقا، نظرا لأنه ادعى الربوبية والألوهية، تمام، وصد عن سبيل الله وبلغ الغاية في هذا. ومن الممكن أن يكون أشد الناس عذابا في باب التصوير الذين يضاهون بخلق الله. واضح؟ يبقى الذي يصور ويقصد المضاهاة، فهذا والعياذ بالله أراد أن يجعل نفسه مضاهيا لله في الخلق. واضح؟ فهذا يكون أشد عذابا في باب التصوير، فكل باب من الأبواب يكون فيها أشد الناس عذابا في هذا الباب وأدنى الناس عذابا في هذا الباب. واضح يا أخوانا؟ وهذا ما أراه راجحا، لأن العلماء تكلموا وأطالوا النفس جدا في شرحهم لقولة أشد الناس عذابا يوم القيامة. وليرجع إلى المطولات كفتح الباري وكالكتب التي أطالت في هذا الأمر في الشروح. يبقى أشد الناس عذابا ليس المقصود به، وإلا المصور الذي يصور ولم يرتكب أمرا يخرجه من الملة، هذا سيأتي عليه يوم من الأيام ويدخل الجنة لأنه موحد. يبقى إذا لم يكن من أشد الناس، هنا شوف الحديث قال إيه: أشد الناس عذابا يوم القيامة الذين يضاهون بخلق الله. يبقى المصور، أما المصور الذي لا يضاهي فلا يكون من الأشد، هيعذب ولكن ليس العذاب الأشد. قال: وما أخرجه البخاري والترمذي والنسائي من حديث ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صور صورة عذبه الله تعالى بها يوم القيامة حتى ينفخ فيها الروح وما هو بنافخ. يظل يعذب حتى ينفخ فيها الروح وما هو بنافخ. يبقى هذا يدل على ماذا؟ الاستمرار. يبقى يدل على الخلود الأبدي. ولكن هذا الكلام لابد وأن يكون يا إخواننا إيه؟ أن ظاهر هذا الحديث غير مراد، صح ولا لا؟ لماذا؟ غير مراد قطعا عند أهل السنة والجماعة في الموحدين، أما ظاهره فيكون في حق المستحل. تمام؟ مثل قتل النفس. قال: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. طيب ما احنا عندنا نصوص بينت لنا أن أي إنسان مهما ارتكب من الآثام طالما كان معه التوحيد سيخرج يوما ما من النار، يبقى الخلود انقطع في حقه أم لا؟ يبقى قوله هنا: من صور صورة عذبه الله تعالى بها يوم القيامة حتى ينفخ فيها الروح وما هو بنافخ. وجاء الحديث أيضا في رواية: من صور صورة في الدنيا كلف يوم القيامة أن ينفخ فيها الروح وليس بنافخ، في مسلم. يبقى ظاهر هذا الحديث غير مراد قطعا عند أهل السنة في الموحدين، أما ظاهره فيكون في حق المستحل. وراجع ما كتبه ابن حجر العسقلاني في فتح الباري في شرح الحديث 5963، 5963 شرح الحديث 5963. فقال الإمام الشوكاني رحمه الله: فهذه الأحاديث قاضية بعدم الفرق بين المطبوع من الصور والمستقل. المطبوع غير المستقل، المستقل هو التماثيل اللي بنقول عليها تماثيل اللي هي ليها ظل، والمطبوع يعني الذي يرسم على الأوراق أو على الحوائط أو على الملابس وما شابه ذلك. قال: لأن اسم الصورة صادق على الكل، إذ هي أي الصورة كما في كتب اللغة الشكل، كلمة الصورة الشكل، وهو يقال لما كان منها مطبوعا على الثياب شكلا. نعم، حديث أبي طلحة عند مسلم وأبي داود وغيرهما بلفظ: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا تدخل الملائكة بيتا فيه كلب ولا تمثال. وفي أنه قال: إلا رقما في ثوب. فهذا إن صح رفعه، وقد صح رفعه وذكرناه وشرحناه في اللقاء الماضي، فهذا إن صح رفعه كان مخصصا لما رقم في الأسواب من التماثيل، والرقم في الثوب كما حدث في الوسادتين، واخدين بالكم؟ ولكن يكون للإيه؟ للامتهان، حتى يجمع بين جميع النصوص. قوله: أحيوا ما خلقتم، يقال لهم أحيوا ما خلقتم في حديث ابن عمر، في حديث ابن عمر الحديث الأول قال: أحيوا ما خلقتم. هذا الحديث هناك حديث لعائشة أيضا في مسلم بيقول نفس اللفظ، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما بال هذه النمرقة؟ فقالت: اشتريتها لك تقعد عليها وتوسدها. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أصحاب هذه الصور يعذبون، ويقال لهم أحيوا ما خلقتم. تمام؟ ثم قال: إن البيت الذي فيه الصور لا تدخله الملائكة، أحيوا ما خلقتم. طبعا هذا الأمر هل المطلوب منهم أن ينفذوا؟ لن يستطيعوا، فهذا يقال عليه يا أخوانا من أمر للتعجيز، هذا الأمر يقال عليه من ناحية البلاغة أمر إيه؟ للتعجيز، كما قال تعالى: فأتوا بعشر صور مثلي. فأتوا، وهم لن يستطيعوا أن يأتوا، فليأتوا بحديث مثلي إن كانوا صادقين. وهكذا أحيوا ما خلقتم، هذا من باب التعليق بالمحال، والمراد أنهم يعذبون يوم القيامة ويقال لهم لا تزالون في عذاب، معنى الكلام حتى تحيوا ما خلقتم، وليس بفاعلين، وهو كناية عن دوام العذاب واستمراره، وهذا الذي قدرناه من قوله يعني وليس بفاعلين في تفسير، وهذا الذي قدرناه في تفسير الحديث مصرح بمعناه في حديث ابن عباس المتقدم، والأحاديث يفسر بعضها بعضا، يقصد بقول ابن عباس من صور صورة في الدنيا كلف يوم القيامة أن ينفخ فيها الروح وليس بنافخ. هذا الذي قدره في قوله وليس بفاعلين، لأنه قال وليس إيه بنافخ، يعني لا يستطيع أن ينفخ فيها الروح، وهو في صحيح الإمام مسلم برقم 2110 2110 في صحيح الإمام مسلم. طيب، قال فاجعل الشجر، ابن عباس لما قال للرجل المصور الذي قال له إن مهنتي التصوير فأفتني، قال فاجعل الشجر وما لا نفس له فيه الإذن بتصوير الشجر، وكل ما ليس له نفس، وكل ما ليس له نفس يعني ليس له روح، وهو يدل على اختصاص التحريم بتصوير الحيوانات. قال في البحر ولا يكره تصوير الشجر ونحوها من الجماد إجماعا. قلت بل هناك مخالفة لمين؟ لمجاهد، نسيته؟ يبقى هذا يعترض على كلام صاحب البحر الذي قال بالإجماع بأن مجاهدا قال بأنه لا يجوز استدلالا بحديث الحديث القدسي فليخلقوا إيه؟ ذرة فليخلقوا إيه؟ شعيرة. ونقف على الباب التاسع بعد أن انتهينا من أحكام التصوير. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، ونعوذ بالله أن نذكر به وننساه.